يقول السائل: هل يدخل في شاهد الزور المحامي إذا وقف مع المدعي أو مدعى عليه ويعلم أنه أن الحق ليس له؟ لا شك، ما دام يعرف أن الحق ليس له وقف في صفه من أجل أن يأخذ ما اتفقوا عليه من المال، لا شك أنه أشد من شاهد الزور، لأنه يدافع بالباطل، هذا يدافع بالباطل. يقول السائل: هل من أسماء الله تعالى الفاضل؟ الفاضل؟ نعم. ما أدري والله، ما أدري، لأن هناك أسماء، هناك يعني ألفاظ وردت، العلماء وهم العلماء توقفوا في بعضها، بعضهم يراها صفة وبعضهم يراها اسم، ولا الإنسان يستطيع أن يقطع، لأن أسماء الله التي ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام 99 المذكورة في الكتاب والسنة لم تعد يعني بحديث، لأن الحديث الذي ورد في حديث يقول هذا مدرج ليس من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذلك مشكوك في بعضه هل هو اسم أو صفة، فيتوقف الإنسان إذا شك ويقول الله أعلم. يقول السائل: ما المراد بقول الله عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كراما؟ ما هو اللغو؟ وهل يدخل فيه المزاح؟ اللغو الكلام الذي لا خير فيه، سباب، مثلا مريت على سفيه إنسان سبك ونال من عرضك فتذهب وتتركه كأنك لم تسمع، إذا نطق السفيه فلا تجب، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم قلت لا يعني، لكن أعظم من ذلك قول أصدق القائلين عز وجل: وإذا مروا باللغو مروا كرام. كذلك يقولون سلاما من أجل أن هذا الفاحش والمتفحش والسفيه الذي يسب من لا يستحق السب فإنه ينطوي على نفسه وينكمش، وهذا الإنسان يسلم من شره ويسلم من الرد عليه، والله عز وجل سيأخذ حقه. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجل أعجب بامرأة وهو متزوج بأخرى، والتي أعجب بها يريد الزواج منها، ولكن زوجته الأولى لم ترضى بذلك، فما الحل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحل: الزوجة الأولى لا تملك بأن تمنعك، ولكن والشرع أعطاك إلى الأربع بشرط العدل، فإذا كنت تستطيع العدل وتقدر على أن تتزوج الثنتين وتعطي كل واحدة حقها فلا تبالي، ولكن إن رأيت أن تطيب خاطرها وترضيها من أجل أن تطيب نفسها فهو خير وأفضل، أما أنها تستطيع تمنعك وأنك ستترك الزواج من أجلها فلا يلزم ذلك، المهم أنك أنت تستطيع العدل وعندك قدرة على أن تقوم بحق الثنتين، لأن الله عز وجل اشترط علينا هذا الشرط: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد، فلا تدخل نفسك في مشكلة أنت غني عنها، واستخر الله قبل ذلك، وشاور أهل العلم والحكمة، ونسأل الله التوفيق الجميع. يقول السائل: هل الصلاة خلف الإمام مباشرة أفضل أم على يمين الإمام؟ لا، إذا صار خلف الإمام فهو أفضل، ليلين منكم الأحلام والنهى، تقدموا فأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم. ثم يكون على اليمين أيضا لأن أيمن الصف أفضل. أخي إذا حصل المحاذاة وإن كنت ممن أوصى بهم الرسول عليه الصلاة والسلام من أولو الأحلام والنهى فهو أفضل أن تكون خلف الإمام لتفتح عليه لو احتاج، وإن احتاج أن ينوبك لو مثلا عرض له عارض فأنت أهلا لذلك. هذا هو المقصود. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم.